أحسن الله إليكم، متى يكون سجود السهو؟ هل يكون قبل السلام أم بعد السلام؟ وما المقصود بالسلام؟ هل هو السلام على النبي صلى الله عليه وسلم أم المقصود به التسليمتين في نهاية الصلاة؟ الجواب: الشخص إذا سهى في صلاته سهوا ترتب عليه نقص في الصلاة، هذا النقص يكون ركعة أو يكون ركن أو يكون شرط من الشروط أو يكون واجب من الواجبات، فالركعة لا تجبر بسجود السهو، والركن لا يجبر بسجود السهو، والشرط لا يجبر بسجود السهو، ولكن الواجب إذا سهى عنه تركه فإنه يجبره بسجود السهو. وفي حالة ما إذا سلم عن نقص ركعة أو نقص ركن أو نقص شرط، فمن المعلوم أن الشرط لا بد من وجوده في أصل الصلاة، وبناء على ذلك لا تكون صلاته صحيحة من حيث الأصل. وإذا سلم عن نقص ركعة أو إذا سلم عن نقص ركعة وتبين له أنه سهى فإنه يقوم ويأتي بالركعة ويسجد للسهو ويسلم بعد سجوده للسهو. وإذا ترك ركنا من الأركان فهذا يرجع إلى المحل الذي ترك فيه الركن، فإذا ترك ركنا من ركعة بطلت هذه الركعة وصارت الركعة التي بعدها بدل عنها، وبعد ذلك يقوم وبعد ذلك يسجد للسهو. أما بالنظر لما إذا زاد في الصلاة، إذا زاد كما يحصل من السهو لبعض الأئمة يصلي خامسة الظهر أو العصر أو العشاء، أو يصلي رابعة المغرب أو ثالثة، أو يحصل عنده شك، فإذا حصل عنده شك أو حصل عنده زيادة فإنه يسجد بعد السلام. والمقصود بالسلام هنا سلامه من الصلاة، وليس المقصود به الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم في التشهد. وبالله التوفيق.